السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نفعل عندما نعجز عن عبادة بعينها لنفوز بنفس الأجر والثواب؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا لما بننشر بوستات مثلا عن قيام الليل أو عن صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض أو غير ذلك من النوافل، فبعض الإخوة وبعض الأخوات بيبعتوا، اللي بيقول مثلا والله أنا عندي ظروف صحية وباخد علاج ما اقدرش اقوم اصلي قيام الليل، فاعمل ايه عشان اخد نفس الاجر وما تحرمش من الثواب العظيم ده؟ بعض النساء تقول والله انا ظروف الصحية ما بتسمح ليش ان انا اصوم الا شهر رمضان فقط، ما بقدرش اصوم نوافل، اعمل ايه عشان ما تحرمش من الاجر العظيم بتاع صيام النوافل؟ اقول بكل بساطة الدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نطيعه وان نطوع الكون لله، يعني امرنا ان احنا نعبد ربنا وان احنا ندل الناس على عبادة الله. فلو قدرنا على لو في حاجة فيهم عجزنا عنها فلا اقل من ان احنا ندعو الناس الى تلك العبادة. طبعا كلامي هنا ليس عن الفرائض، يعني ما يجيش واحد يقول ايه والله يا شيخ انا ما بقدرش اصلي الفرائض لظروف الصحية، دي ما فيهاش ظروف صحية، لان لا عذر في ترك فريضة ابدا بالنسبة للصلاة. تمام، الصلاة ممكن نصليها واحنا واقفين، مش قادرين طب واحنا قاعدين، مش قادرين واحنا متقيئين، يعني بفضل الله لحد ما وصل الامر ان لو الانسان عاجز عجز كامل يقدر يصلي بعينيه، في اكتر من كده فلا عذر في ترك الصلاة ابدا. اما الصيام مثلا ما هو صيام رمضان فريضة، لكن ممكن مثلا حد يكون عنده مرض شديد لا يرجى شفاؤه، تمام، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الانسان المريض الاطباء قالوا له يعني لابد ان تحذر من الصيام، فمش هيصوم رمضان، فاللي زي دوت بيفطر تمام ويطعم عن كل يوم، فده معذور، ما نقدرش نقول له ايه، ما نقدرش نقول له لازم تيجي على نفسك، تمام. انما المقصود هنا ان كلامي هنا ليس عن الفرائض، كلامي عن النوافل. واحد وواحده مثلا مش قادرين لا يصلوا قيام الليل ولا يصوموا نوافل، يعملوا ايه عشان ما يتحرموش من الاجر ده؟ بكل بساطه الدال على الخير كفاعله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. افترض أن أنا مش قادر أصوم الاثنين ولا الخميس ولا الثلاث أيام البيض مثلا، أعمل إيه؟ أدل الناس عليهم، أجي كده كل يوم حد بالليل أذكر الناس بصيام يوم الاثنين، أجي يوم الأربع بالليل أذكر الناس بصيام الخميس، أجي قبل الأيام البيض بيوم أو يومين أذكرهم بصيام الأيام البيض. فكل من يرى هذا المنشور الذي أنشره ويصوم بناء على ما رأى فلي نفس الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. والكلام هنا ليس فقط لمن يعجز، يعني الكلام ده مش للي مش قادر يصوم النوافل، لا ده كمان للي يقدر يصوم النوافل تمام وهيصوم النوافل بس عايز يزود الأجر والثواب، يعمل ايه؟ يبقى هيصوم الاثنين والخميس وهيصوم الأيام البيض وكمان يدعو الناس إلى صيام تلك الأيام فيفوز بالأجر مضاعف بفضل الله على قدر من يصوم. افرض هو صام يوم الاثنين ونشر بوست عن صيام مليون يوم الاثنين، فبناء على البوست ده يعني ربنا جعله سبب في ان مثلا 99 واحد وواحدة صاموا يوم الاثنين، يبقى يتحسب في ميزان حسناته 100 يوم صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 سنة بفضل الله. فاذا يا حبيبي اللي ما يقدرش يقوم بعبادة معينة فلا أقل من إن هو يدعو الناس إلى تلك العبادة فياخد نفس الأجر. وزي ما قلت كلامي هنا عن النوافل وليس عن الفرائض، وإنما إحنا في المجمل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الدال على الخير كفاعله. فلا بد ان احنا ندعو الناس الى الفرائض والى الرواتب والى النوافل والى كل عبادة تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، والى قراءة القرآن والى ذكر الرحمن، فكل ذلك يكون في ميزان حسناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن عجز عن النوافل فلا اقل من ان يدل الناس على تلك النوافل وياخذ نفس الاجر اذا كان مريضا او معذورا. اسال الله عز وجل الا يحرمكم من الاجر والثواب، وان يجمعني واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.